قولوا لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى. ترى هل سافرت ليلى؟ دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى؟ وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى، إلى عينيك يا ليلى. خجولا كله خفر لأجلك يطلع القمر. خجولا كله خفر وكم يحلو له السفر. مدى عينيك يا ليلى، مدى عينيك يا ليلى. الليل يا ولا همس ولا ندم. وماذا ينفع الندم؟ نديم الروح يا ليلى، نديم الروح يا ليلى. الحب لا تحلو.